الشعور اقضب من الدمعة ألا يا عين هاتي من حشاك دموع نجحنا والشعور اكبر من الدمعة ألا يا عين هاتي من حشاك دموع نجحنا يا زمن شفنا مع الفرحة تكاتفنا بفضل الله ولا غيره جلينا غالي الأرباح نجحنا يا زمن شفنا مع الفرحة تكاتفنا بفضل الله ولا غيره جلينا غالي الأرباح وروينا السنين أفراح وروينا السنين أفراح نجحنا والشعور أكبر من الدمعة ألا يا عين هاتي من حشاك دموع نجحنا والشعور أكبر من الدمعة ألا يا عين ركضنا نسعد الأيام نعلمها عن الأحلام بأننا من غرسناها وعنها عزمنا ما راح ركضنا نسعد الأيام نعلمها عن الأحلام بأننا من غرسناها وعنها عزمنا ما راح وروينا السنين أفراح وروينا السنين أفراح الشعور أكبر من الدمعة ألا يا عين هاتي من حشاك دموع وفرحنا حبايبنا وقام الشوق يكتبنا تغني ليالينا ترى صوت القصايد صاح وفرحنا حبايبنا وقام الشوق يكتبنا تغني ليالينا ترى صوت القصايد صاح وروينا السنين أفراح وروينا السنين أفراح نجحنا والشعور أكبر من الدمعة ألا يا عين هاتي من حشاك دموع بدينا الحلم هاجس روح على الخاطر يجي ويروح صحيح إنا تعبنا بس من عاش التعب يرتاح بدينا الحلم هاجس روح على الخاطر يجي ويروح صحيح إنا تعبنا بس من عاش التعب يرتاح وروينا السنين أفراح وروينا السنين أفراح نجحنا والشعور أكبر من الدمعة ألا يا عين هاتي من حشاك دموع نجحنا والشعور أكبر من الدمعة ألا يا عين تحدينا الصعاب سنين تحملنا السنين لين توصلنا لغايتنا بعزم يعانق الأرواح تحدينا الصعاب سنين تحملنا السنين لين توصلنا لغايتنا بعزم يعانق الأرواح وروينا السنين أفراح وروينا السنين أفراح حشاك دموع نجحنا والشعور أكبر من الدمعة ألا يا عين هاتي من حشاك دموع تبسم يا زمن واضحك لقيت اللي بنى وصرحك وهل دموعك اللي ما خفى منها ظهر وانساح تبسم يا زمن واضحك لقيت اللي بنى وصرحك وهل دموعك اللي ما خفى منها ظهر وانساح وروينا السنين أفراح وروينا السنين أفراح حشاك دموع نجحنا والشعور أكبر من الدمعة ألا يا عين هاتي من حشاك دموع وجينا يا الأمل جينا تسابقنا خطاوينا طيورك في المدى حامت ويا زين الأمل لا لاح وجينا يا الأمل جينا تسابقنا خطاوينا طيورك في المدى حامت ويا زين الأمل لا لاح حشاك دموع من الفرحة هاتي من حشاك دموع ألا يا عين هاتي من حشاك دموع ألا يا عين هاتي من حشاك دموع